حصريا على موقع دي جي كيو. ما تستناش من حد جميلة لو جملت الدنيا كلها. في ناس وفرت سؤالها بس الله يصلح حالها. حسن التوأم ابو البيبي واللوكو الليلة ليلتي. افيجو دخلاوي ابعتها له من كرموش شارع خوف. فيجو دخلاوي دراكولا انا اختار مهاجم من كل ناحية انا بتهاجم. تيجو في جسي هاجي في طص هدغدغ وكسر جمال. بسحب في الوقت المحدد مش بضرب سطح انا بقى محدش بيجي معاه. بخصامي بطلب او بتفكر بعبرك اجلك هاجبه في خبطة تقيلة تجيبك على الارض. انا قدرك رجلك هقطع عشان جابتك عندي ماسك فال على وشك اديك توقع انذار تاني جولة تاخد طار. محسوبك جزر او طار وانت حرام ابيض زي الوار. حسان التوأم لاغي خوفه التوأم فارق الشارع خوفه. حسان التوأم كرمو زنجي مش شارع ده على سني سير. حمادة التوأم نفازن محترم ومجرمة درجي. ضيع كتير ولسه أكتر قال أي حاجة تحت رجل. أنا اللي زيد حب حياته لأجل صحابه وإخواته. بس لما الكعب الحب شاف اللي من متقلبه صاده. بس لما استوعب فهم وقال كفاية بقى أنا دم هعزف كل اللي كانوني مش هسمي على بني آدم. بعدلك أجلك هاجبه في خبطة تقيلة تجيبك على الأرض. أنا قدرك رجلك هقطع عشان جابتك عندي ماسك فال على وشك هديك توكع انذار تاني جولة تاخد طار. محسوبك جزرة وطار وانت حرام أبيض زي الوال. مسابق وأنا مش سوابق وراكب عسى عاوزاي. بس الكل كارفين يكرف بس وقت زهوري بفاجئ. نزلت تخليك تتخدع وتعمل فيها راجل جدع. بس لو هتجرب قصد من رد فعلة تتفجر. هالكلب في قلبي شيل عنك بس لو انت ضعيف هيخير. الكلب ده قلبه بصاحبه صاحبه عاوز قلب ما قلبه فايق. بيدق ده لو شفاك سمو قدامه كلبه يشد وده يصير. يرجع خلف الولف مسندل واسمله جرو عايز تدريب. عيشها في جربال وحدي ولا عيش في الدنيا دي سلبي. بس انا اللي مقصر في قلبي اني بعيد عن ابويا وامي. سنين فاتت وانا محتاجه ونفسي اغربي في احضنه. بس ربي ساطره معاي اصل انا ماشي بدعواته. بشرب اني فاصل نحسه ومشرب شاب وخطره في وابوه. عسكر مي احسن مرفع برشامات تبلي ضعيف وعجوز. ابقى بتاع نسوان نسوان جا احسن ما بقى مناس ولا جوز. واطلع بطل الفيلم الظلمة شيل ولا عيش يوم انا جوز. انا عرفت الحب معاكي يا بنتي وروحي وملاكي. يا اول حب في حياتي من زمان وانا بتمنك. ضرب الدعاء يا استجاب خلاص كتبنا الكتاب. في جبتك بعمل لك حساب صعب اخون زي الشباب. امشي بكوج احسن ما امشي فرد واسقط بيه الاشبال. النار علشان الهلفت مش علشان قلبي عايد سندال. لو ابن ابوك وامك دمك عما تعيش في ابن حلال. مش هتسقها على المخالي عرك تيجي ما نسبتها. اربعة وسيرتنا مسمع رجل ومجدع ما فيناش خوال. اتربنا احسن تربية الحمد لله كلنا جدع. احنا بننزل نعمل ده ونعمل واحدة في مكان. امشوا معنا صعب يتحاربونا عشان احنا الكارت الكسبان. حمو جديد توأم فخامة شاب الشياكة وحبايبه ياما. اذكر اسمه في اي مدينة هيقول مفيش زي الساعة. احمد جديد توأم كفاءة يسد لوحده في الخناقة. بيقول اموت ما سيبش حقي ربي زرع فيا الجراءة. اخو العروس ابو دي خشب على طول يابا كفيته طب. بيقول لا داعي للمشاكل كله بيخلص بالمحبة. مسعود النينو ابو سليم بنتي قديم وعسل يب. مسعود النينو كينج جيلو وقاطت على دقري تيب. شارع خوف الكلام بناري ما نهربوش من الاتاري. كلنا هنا ايدنا واحدة اصغر ما فينا انت اسلام كابونجا ده الدبابة. في جدك لا رئيس عصابة جندوف لي اصلي اصلي البابا. كتب الكلام مع شمس الناس حصريا على موقع دي جي كيو. عمرنا ما نقول لحد اسف.